قال رحمه الله: وعن علي عن علي بن طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا ما يتعلق بنكاح الشغار، وذكرنا أن الشغار له ثلاثة أقوال عند العلماء في ضابطه. فقال بعض العلماء بأنه متى حصل الشرط ولو كان هناك مهر فهو شغار، وقال بعض العلماء بأن الشغار هو أن يزوج الرجل موليته وأن يزوج الآخر موليته وليس بينهما صداق، يعني فلا بد من أمرين: الأمر الأول الشرط، والأمر الثاني عدم الصداق. والرأي الثالث في هذه المسألة أنه إذا وجدت ثلاثة شروط فلا بأس: الشرط الأول وجود المهر، والشرط الثاني رضا الزوجتين، والشرط الثالث الكفاءة لكل من الزوجين. والشغار اختلف فيه العلماء رحمه الله، هل هو إذا حصل هذا الشرط هل هو عقد باطل، هل هذا الشرط يبطل العقد، أو أن الشرط لا يبطل العقد، يعني لو شرط أن لا يزوجه حتى يزوجه هل هذا يبطل العقد أو أنه لا يبطل العقد؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه مبطل العقد، وهو قول الجمهور أيضا. والرأي الثاني أنه ليس مبطل العقد، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أنه مبطل العقد، لأن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد. المؤلف رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نعم، في هذا المتعة، نعم، المتعة هي نكاح الزوجة إلى أمد، يعني النكاح المؤقت، نعم، نكاح الزوجة إلى أمد. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن نكاح المتعة له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يتزوج المرأة لمدة محددة، الصورة الأولى من صور نكاح المتعة أن يتزوج المرأة لمدة محددة، كان يتزوج هذه المرأة لمدة شهر، لمدة شهرين، إلى آخره، فهذا نكاح متعة لا إشكال أنه محرم ولا يجوز. القسم الثاني أو الصورة الثانية من صور نكاح المتعة أن يتزوج المرأة ويعلق طلاقها بمضي مدة أو وجود زمن، كأن يقول: إذا مضى شهر فهي طالق، تزوجته وإذا مضى شهر فهي طالق، أو إذا دخل شهر رمضان فهي طالق، أو دخل شهر شعبان فهي طالق، فهذا أيضا من نكاح المتعة المؤقت المحرم. الصورة الثالثة أن يتزوجها لفترة محددة لكنه يضمر ذلك في قلبه، وهو ما يسمى بالنكاح بنية الطلاق، يعني يتزوج هذه المرأة وهو يضمر في قلبه أنه إذا مضى شهر أو شهران أو سنة أو سنوات أنه سيطلقها، أنه سيطلقها. فالمشهور مذهب الإمام أحمد أن النكاح به الطلاق أنه من نكاح المتعة. والرأي الثاني عند الأئمة الثلاثة أن النكاح به الطلاق أنه ليس من نكاح المتعة، وأنه جائز لكن مع الكراهة. وتوسط بعض العلماء قال بأنه ليس من نكاح المتعة لكنه محرم لما فيه من الغش والتدليس، لأن إذا جعلناه من نكاح المتعة وش يكون حكمه على المذهب؟ حكم الزنا، لأنه نكاح باطل. والرأي الثالث يقولون بأنه محرم لكنه ليس من نكاح المتعة، محرم لما فيه من الغش والتدريس، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه من نكاح المتعة فنظروا إلى المقصد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في آية عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا قصد أن يتزوج لمدة شهر، كأنه قال يعني كأنه قال تزوجتها لمدة شهر. وكما أن المحلل إذا نوى في قلبه أضمر في قلبه أنه تزوج هذه المرأة ثم بذلك يطلقها لكي يحلها لزوجها أن هذا محرم ولا يجوز، مع أن ما في شر، كذلك أيضا هنا يعني كذلك أيضا هنا. وأما الذين قالوا بأنه حرام لكنه لا يجوز لكنه ليس من المتعة، فقالوا هذا النكاح استكمل شروطه وأركانه فليس من المتعة، لكنه يحرم لما فيه من أي شيء من الغش والتدريس. وأما الذين قالوا بأنه جائز ولا بأس به وأن كان يكره إلى آخره، فاستلوا بأدلة من أدلتهم، قالوا أن الحسن رضي الله تعالى كان يتزوج ويطلق، كان يتزوج ويطلق، لكن القول بأنه قصد الطلاق عند زواجه هذا في نظر، ما نجزم على الحسن رضي الله تعالى عنه أنه نوى أن يتزوجها لفترة ثم يطلقها، وإن كان حصل منه كثرة زواج إلى آخره، لكن لا نجزم عليه لأن هذا شيء باطل. وقالوا بأن الشخص يتزوجه معيب، يتزوجه معيب مع أنه يعلم أنها ستفسخ منه، يعني يعلم، وهذا جائز، ما حد يقول بأنه ليس جائزا، يعني يتزوج وهو معيب، يعني فيه عيب من العيوب. ولنفرض أن رجلا تزوج وليس عنده شهوة للنساء، قطع على المرأة ستفسخ، أو نقول الغالب أن المرأة ستفسخ، فكذلك أيضا قالوا هنا يعني كونه يطلق، لكن هذا قياس مع الفارق، يعني هذا قياس مع الفارق، لأن كون الإنسان معيب ربما أن المرأة ترضى، ربما أنه يصالحها على شيء، بخلاف من أضمر الطلاق. والصواب في هذه المسألة أن يقال بأنه محرم ولا يجوز، لكن الجزم بأنه من المتعة يعني هذا أخشى فيه شيء، يعني الجزم بأنه من المتعة هذا بأنه، لكن يقال يخشى أن يكون فيه شيء، يعني لا يجزم. وأيضا لا بد أن ننبه أن النكاح الآن الذي يوجد، يكون بعض الناس يذهب ويسافر من أجل النكاح بنيه الطلاق، هذا لا إشكال أنه من المتعة، يعني الصورة التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله هي صورة رجل يتزوج امرأة بنيه الطلاق، ربما أنه يستمر معها وربما أنه ما يستمر، لكن الآن الذين يتزوجون يسافرون من أجل الزواج بنيه الطلاق، هذا سافر من أجل هذا العمل الذي يتكلم عليه العلماء رحمه الله، سافر من أجل تجارة، سافر من أجل علم، سافر من أجل زيارة، ثم حصل الزواج، ربما يستمر ربما لا يستمر، لكن كونه يتزوج من أجل هذا الشيء هذا لا إشكال أنه يسافر من أجل هذا الشيء، لا إشكال أنه من المتعة. وأيضا نفهم أن الأوضاع الآن تختلف، في الزمن السابق ليست هناك حواجز سياسية ولا نظامية ونحو ذلك، أما الآن توجد حواجز كثيرة تمنع هذا الشخص من الاستمرار مع هذه المرأة، فهو يقطع قطعا أنه مطلق، هذا لا إشكال أنه متعة. فنفرق بين الصور الموجودة الآن وبين الصور التي يتحدث عنها العلماء رحمهم الله تعالى في الزمن السابق. هناك في الزمن السابق ما كان هناك حواجز سياسية ولا اقتصادية ولا نظامية ونحو ذلك، لكن الآن تجد أن الشخص زوج المرأة لا يسأل عنها ولا ينظر في نسبها ولا دينها ولا خلقها، فهي أصبحت صورة من صور المتعة الموجودة في الوقت الحاضر. وقول حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، قوله عن نكاح المتعة يوم الخيبر، هل نكاح المتعة حرم مرتين أو أنه لم يحرم إلا مرة واحدة؟ هذه المسألة وإن كان ما يترتب عليها من حيث التطبيق كبير فائدة، إلا أن العلماء رحمه الله اختلفوا في ذلك على رأيين. الرأي الأول ما ذهب إليه الشافعي أن نكاح المتعة حرم مرتين، حرم يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح ثم حرم، يعني كان مباحا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ثم أباحه يوم الفتح ثم حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. فالشافعي رحمه الله يرى أن نكاح المتعة حرم مرتين. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وأن نكاح المتعة لم يحرم مرتين وإنما حرم مرة واحدة وذلك عام الفتح، ويدل ذلك حيث ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. وأما قول علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، قالوا هذا الحديث أراد به علي رضي الله تعالى عنه الرد على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإلا ابن عباس كان يرى أن نكاح المتعة جائز في أول الأمر ثم بعد ذلك تراجع عنه، وفي رواية عنه أنه جائز كالميت، يعني أنه جائز للضرورة، ثم بعد ذلك تراجع عن ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فانعقد الإجماع كما ذكر ابن عربي على تحريم نكاح المتعة. وأيضا الحمر الأهلية إلى آخره، كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى ذلك، يرى الجواز، لكن علي أراد أن يرد على ابن عباس وأن مسلم حرم الحمر الأهلية يوم خيبر وحرم المتعة، يعني الكلام جملتان جملتان، الحمر الأهلية حرمت يوم خيبر وحرم المتعة، هذه كلمة مستقلة، لكن قارن بينهما بالرد على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإلا لا يلزم لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمهما في وقت واحد. وفي هذا الحديث أيضا أن الحمر الأهلية محرمة وأنه لا يجوز أكلها، واختلف العلماء رحمه الله في ضابط الحمار الأهلي على رأيين. الرأي الأول أن الحمار الأهلي هو هذا الحمار المخطط، الحمار الأهلي يعني هو الحمار الأهلي هو هذا الحمار المعروف، لكن الحمر الوحشي يؤخذ من هذا الحديث أن الحمار الوحشي أنه مباح، واختلف العلماء رحمه الله في ضابط الحمار الوحشي، فقال بعض العلماء بأن الحمار الوحشي هو هذا الحمار المخطط، وقال بعض العلماء بأن الحمار الوحشي هو نوع من أنواع الغزلان يسمى المها، نعم نوع من أنواع الغزلان يسمى المها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. الأيم المقصود بالأيم هنا هو الأيم من حيث اللغة هي المرأة التي فارقت زوجها، والمقصود بالأيم هنا السيد، يفسر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعد ذلك البكر، فالسيد قوله الأيم المقصود بها هنا السيد، وقوله البكر هي غير السيد. وقال المؤلف رحمه الله: لا تنكح الأيم. الأيم هي السيد. من هي السيد؟ السيد هي التي وطئت بنكاح صحيح أو بزنا مع رضا. السيد هي التي وطئت بنكاح صحيح أو بزنا مع رضا. وأما البكر فهي التي لم يحصل لها وطئ مطلقا أو حصل لها وطئ بزنا مع إكراه، فلو أكرهت على الزنا فهي في حكم البكر. فعندنا السيد هي التي وطئت بنكاح صحيح أو بزنا مع الرضا، وأما البكر فهي التي لم يحصل لها وطء أو حصل لها وطء بزنا مع إكراه. قال لا تنكح البكر الأيم حتى تستأمر. معنى تستأمر يعني يؤخذ أمرها في الزواج. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، يعني يؤخذ إذنها في الزواج. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. في هذا الحديث دليل على أن الثيب لا تنكح حتى تستأذن، يعني حتى تشاور ويؤخذ أمرها. وعلى هذا لو سكتت فإنه لا يكتفى بسكوتها بل لا بد من نطقها، بخلاف البكر لأن الثيب جربت الرجال، وأما البكر لم تجرب الرجال فيغلب عليها الحياة فيكتفى منها بالإذن. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، يعني يؤخذ إذنها ويكتفى بالنسبة للبكر بالسكوت، إذا سكتت كفى ذلك. قال العلماء رحمه الله لو أنها ضحكت أو بكت البكر هل يكتفى بذلك أو لا يكتفى بذلك؟ هذا موضع خلاف، والصواب في ذلك أنه يرجع إلى قرائن الأحوال، فإن دلت القرائن على أن هذا رضا فإنه رضا، وإن دلت على أنه ليس رضا فإنه ليس رضا. هذا الحديث يؤخذ منه قاعدة في سائر العقود، سائر العقود لا بد فيها من الرضا، سواء كان عقد النكاح أو عقد البيع أو عقد الإجارة إلى آخره، هذه قاعدة في سائر العقود لا بد من الرضا، ودليلها في عقد النكاح هذا الحديث. وأما في غيره من العقود فيدل لذلك قول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال الله عز وجل في عقد الهبة فإن طبن لكم عن شيء من نفسه، يعني طبن عن شيء من نفسه. وفي الصحيحين لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه، حيث جابر أيضا في الصحيح إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، مما يدل على هذه القاعدة الكبيرة وهي قاعدة الرضا. كذلك أيضا نقول النكاح لا بد فيه من رضا الزوجين، وعلى هذا لو أكرهت المرأة كما سيأتينا إن شاء الله هل لوليها أن يجبرها على النكاح أو ليس له أن يجبرها إلى آخره. عند أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجبرها، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا كانت فكرا سيأتينا إن شاء الله.